Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fe hada vel meclisu el khamisu ve selasun fi takribi ve tehzib sifat salatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne hada el meclisu fi leyleti thulâsâ el thâmini min şehri şa'bani el amit tâsihi ve selâsîne ba'du el miyeti el râbiati vel elf. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ما بعد. فنحن قد وصلنا إلى التفريع المتعلق بقراءة التين والزيتون، أليس كذلك؟ بلى. فرك انتهينا منها هذه، ها؟ انتهينا نعم. منها؟ نعم. مصطفى أضرب راس، انتهينا منها بلا؟ نعم. طيب قلنا ثانيا نهى عن إطالة القراءة فيها في صلاة العشاء، المبحث الثاني يعني في هذا الباب، وذلك لقصة معاذ والتي رواها جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ولو عنه طرق. الأولى عن الليث أو الليث بن سعد، الليث بن سعد عن أبي الزبير عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل بن جبر الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. فهذه الرواية عين له للصور صلى الله عليه وسلم. هذه الصور كلها من إيش؟ من خزار مفصل؟ أليس من أوسط ليه؟ المفصل طيب الطريق الثانية عن عمرو بن دينار عن جابر أنه قال حدثنا جابر به نحوه، وفيه أنه قرأ بهم البقرة، وأنه صلى الله عليه وسلم أمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو ولا أحفظهما، يعني عمرو لم يحفظ ما حفظه ما حفظه أبو الزبير في رواية عنه عن جابر. طيب قال سفيان، فقلت لعمر إن أبا الزبير، من هو سفيان هنا الذي يروي عن عمرو بن دينار ابن عيينة، ابن عيينة الذي يروي عن عمرو بن دينار. فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر إن أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، فقال عمرو نحو هذا. نعم، فحفظ أبو الزبير ما لم يحفظه عمرو ابن دينار. الثالث عن محارب ابن دثار أنه قال سمعت جابرا به نحوه مختصرا، وفيه قال فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. طيب الحديث الثاني حديث أنس بن مالك أنه قال لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما، وهذا إسناد صحيح على شرط الستة ومن ثلاثيات المسند. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر إسناد الحديث عن أنس هو من الثلاثيات التي كانت في مسند الإمام أحمد، وهو على شرط أصحاب الكتب الستة، يعني على شرط الشيخين وأصحاب السنة الأربعة. طيب ثم الحديث الثالث حديث بريدة من الحصيب، وهو بالمعنى أو باللفظ نحوه بمعنى نفسي. طيب تفريعة ومبحث مهم عن صفة التخفيف في الصلاة. قال المصنف رحمه الله وأعلم أن في الحديث دلالة على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيلها أو بأكثر من التي حددها، نعم. وذلك خشية أن يفتنهم عن دينهم وينفرهم عن صلاة الجماعة. وقد جاء في الأمر بالتخفيف أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما وفيها تعليل. نعم. نعم. وفيها تعليل ذلك بأن في الجماعة السقيمة والضعيفة والكبيرة وذا الحاجة، والذي يهمون في هذا الصدد وينبغي أن نشرح القول فيه والنظر فيما لو كان بعض هؤلاء المذكورين هواهم القراءة بأقصر صورة في أطول صلاة كصلاة الصبح مثلا وما قاربها، فهل على الإمام الاقتداء بهم أو بأضعفهم كما جاء في بعض الأحاديث؟ ولو كان في ذلك مخالفة لعادته صلى الله عليه وسلم إطالة القراءة فيها، فالذي يظهر أنه ليس له ذلك. هكذا قال الشيخ رحمه الله. وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا التخفيف، لأنه يؤدي إلى تعطيل السنن. إذ التخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة لعادة آخرين، كما قال ابن دقيق العيد. ويختلف ذلك أيضا بالنسبة لنشاط بعضهم في التمسك بالسنة متابعته صلى الله عليه وسلم، وضعف همم الآخرين في ذلك، وقوة بعضهم على القيام، وضعف في بعضهم وضعف بعضهم عنه، إلى غير ذلك من الفوارق. ولذلك كان لابد من وضع حد للتخفيف المأمور به، وما قد أشرت إليه في صدد هذا الكلام من الاقتصار على هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة. فمن فعل ذلك فقد خفف، ومن زاد على ذلك فقد أطال، وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما شكى ذلك الرجل معاذا إليه صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقرأ بمثل ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، فلم يأمره بأقل من ذلك. وقد استفدنا هذا البحث من كلام ابن القيم رحمه الله وجزاه على السنة خير الجزاء، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله ليس كلامي طبعا، حيث قال في صدد الرد على النقارين للصلاة الذين ينقرون الصلاة المخففين لا تخفيفا مخالفا للسنة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما فليخفف، وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. مثل برضو مسألة الإقامة والأذان أو مسألة الفاصل ما بين الإقامة والأذان، كل مأموم يريد أن يقيم على هواه، لا، ليس الأمر إلى هواك، لا في التخفيف ولا في مدة الإقامة. أولا كلاهما مناط بالإمام، فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإمام الذي يضمن الصلاة هو الذي يحدد، طبعا يحدد هذا برضو ليس على حسب هواه إنما على حسب السنة. نعم. لا يطير إطالة تخرج عن السنة، فالتخفيف هو إقامة السنة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، أمره أن يقرأ بصور معينة في صلاة العشاء وهي من أواسط المفصل. كذلك الفاصل بين الأذان والإقامة هذا يرجع إليه، إلى الإمام، هو الذي يحدد ذلك، ليس إليه إلى هوى المأمومين على حسب حضور الناس وعدم حضورهم. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف، هو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على ما ينفع هذه الأمة. فالذي فعله هو التخفيف والذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليه والحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. يعني انظر إلى قول ابن عمر، كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. يعني في الوقت الذي كان يأمرهم بالتخفيف كان يقرأ بهم الصافات، يعني يعتبر أن الصافات ليست من الإطالة. فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر إسناده حسن. ولذلك مسألة التخفيف في الصلاة إنما ضابطها السنة. ولذلك قول أنس ما رأيت أحدا أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى هذا المعنى. هو كان لا يخل بالأركان. وفي معنى آخر أشرنا إليه آنف أو سابقا أن التخفيف المقصود به في القراءة فقط، لكن لا علاقة له ببقية الأركان. يعني بقية الأركان يجب أن يأتي بها العبد كاملة تامة لا ينقرها تحت دعوة التخفيف. وأخص ركن يعني يسقطه كثير من المصلين أو يكادون أن يسقطوه من الصلاة، أي من ناحية الناحية العملية، يعني يكادون لا يأتون به، الركن الذي بعد الركوع. إذا قام من الركوع لا يريد أن يطمئن إلا أن يشاء الله أو إلا من شاء الله، يريد أن يسجد مباشرة، فلا يعطي هذا الركن حقه. وهذا ليس من التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم في هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي، يعني يطيل القيام في هذا الركن لأنه ركن من أركان الصلاة مثل القراءة. وإنما التخفيف يتعلق بالتخفيف في القراءة، أنه يقرأ بصور كالتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يزيد عليها. هذا هو التخفيف المقصود، مع إعطاء الأركان حقها حتى يأتي بأتم صلاة وأخف صلاة. هذا الذي ينبغي أن يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعطي الصلاة حقها. صلوا كما رأيتموني أصلي، ليست الصلاة متروكة لأهواء الناس، أو كذلك الإقامة والأذان ليست متروكة لأهواء الناس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الصلاة